بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو الدرس 31 من دروس مذكرة في أحكام الصيام لشيخنا محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، في ضحى يومنا هذا الاثنين 16 من شهر شعبان للعام 42 و400 ألف للهجرة النبوية الشريفة، إذ قال رحمه الله تعالى: الدرس 15 الذين يباح لهم الفطر في أول النهار ظاهرا وباطنا 8. الحائض، وهي المرأة التي جاءها العذر الشرعي، تفطر ظاهرا وباطنا، تأكل أمام أهل بيتها. الحائض والنفساء، سميت النفساء نفساء لأنه الدم الخارج بعد خروج النفس، والمسافر هو الثالث، سمي السفر سفرا لأنه يسفر أخلاق الرجال أو يسفر الشخص عن داره وطنه. الرابع من الذين يباح لهم الفطر في أول النهار وظاهرا وباطنا المجنون، كما قلنا الصبي وهو الصغير. بس يا شيخ، إذا كان الصبي يعلم يباح له؟ لا، إذا كان يعلم يعني أمه في البيت لا تأكل أمامه، حتى لا، لأنه سيقوم الخامس المجنون، والمجنون هو الذي فقد عقله، وإذا أخذ الله ما وهب سقط ما وجب. المجنون يأكل وليس عليه شيء. سادس المريض، أيضا يأكل. ويذكر عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه مرض فأكل، فجاء يعودونه مجموعة من العلماء يعودون الإمام البخاري، فسأله سائل منهم: أفطرت؟ قال: أخذت بالرخصة. أخذ الإمام البخاري بالرخصة، فكان إسحاق بن راهويه أو غيره، قال: أني أردنا أن نعرف أنك أخذت بالعزيمة وأخذت بالرخصة. قال: يعني بل أخذت بالرخصة. السابع الشيخ الكبير العاجز عن الصوم، هذا يأكل ويشرب. ثامنا المتقوي على الجهاد، يأكل أمام أصدقائه. المتقوين على الجهاد يأكلون سوا. كنا نجاهد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فمنا الصائم ومنا المفطر. بقي قريب منه، ثم قال رحمه الله تعالى: الدرس 16 أسباب الفطر 7 قريبة منها: السفر، ثانيا المرض، ثالثا الحيض، رابعا النفاس، خامسا الخوف من هلاك من يخشى عليه بصومه كالمرضع والحامل إذا خافتا على ولديهما، ومثله مسألة الغريق الذي يخاف على يعني إن أنقذ نفس يفطر ثم ينقذه ليقوى. سادسا الذين أسباب من أسباب الفطر الشيخ الكبير العاجز عن الصوم. سابعا التقوي على الجهاد، فإن هذه أيضا من أسباب الفطر. ما شاء الله. نعم. إن الله يحب أن تتعب. نعم. يعني هل واجب عليك انك تعرف يعني كالفرض انك تؤديها حتى ولو يعد مثلا يوم واحد او من تؤدي بالرخصه. يستحب لك ان تاتي بالرخصه استحبابا فاقبلوا رخصة الله. صم إذا قويت على العبادة صم، وإذا عجزت أفطر.